نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها المشاهدون الكرام ما زلنا نتحدث في هذه السورة العظيمة سورة النساء وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وهذه الآية جاءت آمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل أعداءه وأنه مأمور بذلك وموعود بالنصر من الله جل جلاله فقاتل في سبيل الله ثم بين له الله سبحانه وتعالى أنه يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر ولو لم يقم معه أحد وإنما الواجب عليه أن يحرض الناس ويحثهم ويدلهم على هذا الباب العظيم من أبواب الخير والنصر للدين نتكلم في هذه الآية وما يليها من آيات بإذن الله عز وجل مع الشيخين الفاضلين الدكتور عبد الرحمن الشهري الدكتور مساعد الطيار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا ويلقي الحق على قلوبنا وألسنتنا تفضل دكتور عبد الرحمن بارك الله فيك في قوله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك تلاحظون في الآيات التي بدأنا بها قبل عدة حلقات في قوله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وفي قوله سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب أن الحديث كله عن الجهاد والقتال في سبيل الله على وجه الخصوص وهذا فيه أمر لكل واحد على حدة هنا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وهذا في إشارة إلى المسؤولية الفردية يعني عندما يخاطب الجماعة بالخطاب فإن كل واحد من الجماعة مسؤول مسؤولية فردية عن نفسه حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد فإنه مأمور أن يقاتل لا تكلف إلا نفسك عندما يعني عندما تحاسب فإنك لن تحاسب إلا على نفسك قيامك بنفسك لكن وحرض المؤمنين هذا هو الواجب عليك بالنسبة للمؤمنين نعم أن تحرضهم وتشجعهم وتعينهم وتحثهم على القتال والجهاد في سبيل الله والثبات ولكن أنت قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إذن هنا واجبان الواجب الأول أن تقوم أنت بما أوجب الله عليك من القتال نعم. والثاني أن تقوم بدعوة التحريض. الناس نعم. أمرهم بالمعروف ودلالتهم على الخير وحثهم على هذا الأمر الذي طلب الله عز وجل منك أن تقوم به بينهم نعم. يعني هما شيئان مفصلان نعم. تكليف خاص نعم. به ثم أمر له بحظ المؤمنين مثل هذه أنا في نظري آية الأمر بإطعام المساكين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذا أمر والثاني حظ الناس على إطعام المساكين ويحضون على طعام المسكين. نعم. قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شوف لاحظ، فعدم الحظ أيضا مخالفة. نعم. فضلا عن كونك تنفق أو لا تنفق هذا أمر آخر، ولكن أيضا كونه لا يحض على إطعام المسكين دليل على أنه لا يفعل ذلك بنفسه أصلا، وهذه هي الإشكالية. لأن الذي يفعل ذلك بنفسه في الغالب أنه لا يثبت غيره. وهنا أمر آخر، وهو أنه كما أن الإنسان يقوم بالواجب بنفسه يجب عليه أن يحتسب ويتعبد لله عز وجل في حض الناس، ترغيبهم، حثهم، وعظهم، تلين قلوبهم. وهذا يدخل في قوله وتواصوا بالحق. يدخل في قوله وتواصوا بالحق. وتواصوا طبعا بالصحيح. من القضايا اللي أيضا نلفت نظر السامع إليها أن الحديث ابتدأ في الآية بدناها مع بداية هذا عن القتال، ثم انتقلت الحديث عن المنافقين، ثم رجعت تختم بالحديث عن القتال مرة أخرى، لأن بعد ما يشبع سماعة حسنة سيأتي مقطع جديد. نعم. فجاء فقد أو لعلنا سابقا ذكرنا السر في كون آيات الذكر النفاق يأتي مع آيات الجهاد. نعم. وهو أن المنافقين من أولى من يقع فيهم أو يقع عليهم الجهاد، وأن يبين عوارهم وأن يفضح أمرهم، وأنهم أحق بأن يجاهدوا لأنهم كما يسمى الطابور الخامس، هم الذين يضعفون ويفسدون في الدولة، مثل ما حصل من عبد الله بن أبي لما انسحب في أحد بثلث الجيش. نعم. فهذا لا شك أنه أولى بالجهاد من غيره، ولذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين وغلظ عليهم، جعلهم في مرتبة واحدة في الأمر بجهاده. لا، وأيضا في الآيات عندما تقدمت في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعرض عن المنافقين، عندما قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله، ثم جاء في هذه الآية فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أن في هذا حث توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن أراجيف المنافقين ولا يلتفت إليها، وأن يجاهد في سبيل الله ويثبت ولو لم يكن إلا هو بمفرده. هذا صحيح. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولذلك في الحديث في البخاري وفي المسند أحمد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. الله. يعني ولو لم يكن إلا أنا وحدي. وسار على منهجي أبو بكر، فلذلك لما يعني ارتد بعض قبائل العرب كان بعض الصحابة يخالف أبا بكر في الخروج. نعم. يقول الوقت غير مناسب الآن لتوك في بداية الدولة، فقال لو خالفتني يميني لقاتلت بها بشمالي. الله أكبر. إشارة إلى أنني سأثبت حتى لو لم يقف معي أحد، وهذا هو معنى الاستقامة. بالضبط. ولذلك انظر كيف رجعت كل الأمة إلى قول أبي بكر. الله أكبر. مع أنه كان قول فرد ولكنه كان معه الحق. أيوة. لذلك قال الجماعة مع الحق ولو كنت وحدك. أي نعم. شيء من هذا المعنى يعني. نعم. طيب في قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. نفسك وحرض المؤمنين، هذا مثل ما ذكرتم قبل قليل في إشارة إلى ترتيب الأولويات، يعني أول ما يبادر به الإنسان أولا يبادر بنفسه. نعم. ثم ينتقل إلى غيره. نعم. وقضية أخرى وهي أن الأوامر التي أمر بها النبي، يعني ما يخص الأوامر أو الأوامر الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن تكون عامة لغيره، بمعنى أن هناك هذا التكليف الآن تكليف خاص بالنبي لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يحيد عنه، وهو ما ذكر مصداق الدكتور عبد الرحمن قبل قليل من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقاتل الناس، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، مع ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد استجاب لهذا الأمر، وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دانت له العرب وأسس هذه الجماعة التي انطلقت بعد ذلك بالجهاد. جميل. طيب في قولك يا دكتور مساعد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، قلت يبدأ الإنسان أولا بنفسه، طيب لماذا يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك يحرض المؤمنين؟ أنا أقول يعني الزيادة على ما ذكرت، وهو أن الإنسان إذا بدأ بنفسه ثم حرض كان لتحريضه معنى، بخلاف ما إذا حرض وهو لم يبدأ ولم يظهر عليه أثر البداية فإن الناس ينتظرون. وقد وقع شيء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إنما أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وكانوا يتهيئون لأن يتموا عمرتهم. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حلوا من إحرامكم وانحروا هديكم. فتباطأ الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو مغضب قال هلك الناس. فقالت وما ذاك يا رسول الله؟ فأخبرها الخبر. قالت لو أنك حلقت لبادروا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق فحلق. قال فتسابق الناس حتى كادوا أن يقتتلوا. يقولون يحلق يعني أي. لاحظ أنه بالفعل الداعية أو القائد أو الإمام أو من يريد أن يؤثر في الناس يجب عليه أن يلتفت إلى فعله هو أولا، ثم من بعد ذلك إلى موعظته وتحريضه وحثه للناس، ليكون لحثه وتحريضه أثر. نعم صحيح، قدوة. وهذا هو القدوة، هذا هو القدوة. نعم، أن تبدأ بنفسك وتعمل. وحتى في التربية، وهذا أسلوب تربوي يا دكتور. نعم، يعني حتى في التربية الآن عندما تربي أولادك أو أبناء طلابك أو من شئت أن تكون يعني قائدا له وقدوة، فينبغي أن تظهر عليك آثار ما تأمر به، ما تأمر به من المعروف وما تنهى عنه من المنكر. صحيح. يعني واحد يحث الناس على الصلاة وهو لا يحافظ عليها، ما والله لا يمكن أن يقبل منه. أب ينهى أولاده، يعني أب ينهى أبناء عن التدخين وهو يدخن أمامهم صباحا مساء، ما يمكن. هؤلاء سيعتبرون نوع من السخرية وسوف يدخنون. ولذلك لذلك ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، كما قال أبو الأسود الدؤلي. نعم. يقول يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم. نعم. تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. نعم، فالقدوة المبادرة. وهذا أيضا أنا وجدته في قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، فالكلم الطيب يصعد إلى الله، لكن ما الذي يرفعه؟ يرفعه العمل الصالح، لأن الكلم الطيب يقدر عليه كل إنسان. يستطيع الفاسق والفاجر أن يعظ الناس أفضل موعظة، لكن سبحان الله يبقى هذا الكلم جامدا ميتا لا حراك به حتى يأتي العمل الصالح يؤيده ويبث الروح فيه. صح. وإذاك تسمع كلمتين متماثلتين إحداهما تؤثر فيك والأخرى ما كأنك سمعتها. إذا نظرت في السبب وجدت أن وراء هذه عملا صالحا وجدت أن وراء هذه عملا سيئا. نعم. نعم. قال طيب. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. نعم. كان المعنى يعني حرض المؤمنين، ومن آثار تحريضك أن يكف بأس الذين كفروا. وطبعا قالوا أن هذه نزلت في بدر الثانية لما خرج أبو سفيان لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة للخروج إليهم فر طبعا أبو سفيان بمن معه من الجيش ولم يقع قتال. فبعض المفسرين ربط هذه الآية بهذا الحادث، ولكن أيا ما كان فهو ظاهر جدا أن تحريض المؤمنين على القتال وحثهم على القتال إذا اجتمعوا واصطفوا لا شك أنه يكف بأس الذين كفروا. وهنا في أيضا إشارة إلى أن القوة بالاتحاد حتى وإن كان العدد قليلا، القوة بالاتحاد لا شك أنها تهزم بإذن الله إذا طرح الله سبحانه وتعالى في ذلك البركة. نعم. قوله عسى، طبعا عسى من الله واجبة. فهذا يدل على أن متى قام الإنسان بالواجب في قتال الكفار وحث المؤمنين وهو القائد وحث المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم. ولاحظ ما قال حرض الناس، حرض المؤمنين، لأنهم هم الذين يستحقون النصر ويؤمنون به ويستجيبون أيضا. نعم. قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني ما معنى هذه الآية وما سر الختم بها؟ يعني إن كان بدا لكم شيء. لأننا فقط لو علقنا على بأس الذين كفروا، وهذا في إشارة، البأس معنى القوة والشدة، وهذا يدل على أن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم. فالكافر لا يرقب في المسلم يعني قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا، وإذا كانت القوة معهم فإنهم لن ينتظروك ليشاوروك فيما يفعلون بك. أي نعم. فهذه ولذا نقول إن الذين كفروا لا شك أن فيهم بأس وفيهم قوة، فنحتاج نحن إلى أن نرجع إلى قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لكي ترد هذا البأس. وإلا إذا كانوا هم أشد، إذا كانوا هم أصحاب بأس ونحن ضعفاء، المعادلة واضحة والنتيجة واضحة من هذه المعادلة. نعم. وهذه طبعا الآية فيها أمور. الأمر الأول فيها تثبيت للمؤمنين وتطمين لهم، نعم، بأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومعهم. فالله قوله عندما قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا إشارة إلى أنه في صف المؤمنين وسوف ينصرهم. نعم. والأمر الثاني هو مسألة يعني الروح المعنوية كما تكلمنا عنها في الآيات السابقة، في قوله يا أيها الذين خذوا حذركم فانفروا ثباتا وإن منكم لمن ليبطئن، وتحدثنا عن الروح المعنوية لدى الجندي. جميل. إذا لم يكن الجندي المسلم مرتفع المعنويات في أثناء مواجهة الأعداء وإلا فإنه سينهزم، حتى لو زودته بأحدث الأسلحة، واليد التي يعني تمسك بالسلاح يد مرتجفة خائفة خاوية ليست مقتنعة أصلا بالحرب، فإنها سوف تنهزم. صحيح. أي نعم. أما كما قال الطغراء يقول لا يعمل السيف إلا في يدي بطل. نعم. ولذلك لما قيل لعمر بن معدي كرب رضي الله عنه، كان فارسا معروفا، كان يضرب الفارس ضربة فيقسمه نصفين، وكان عنده السيف اسمه الصمصامة مشهور، ولا ذكره في شعره كثيرا، فقالوا له يعني هذا السيف الذي معك من ماذا صنع أو شيء من هذا، كأن القوة في السيف، فغضب وقال إنما السيف بضاربه. نعم. يعني ها خذ السيف هذا، أي واحد منكم يأخذ السيف ما يصنع بشيء، ما يصنع بشيء. صحيح. لكن السيف بضاربه. فالفكرة قضية الروح المعنوية في هذه الآية في قوله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم. فاطمئنوا. نعم. أيها نعم. المؤمنون. وزاد في الطمأنينة أن أضاف وصفا آخر، أشد بأسا مقابل للبأس. نعم. وأشد تنكيلا. زاد. لاحظوا حتى الطمأنينة هذه التي يشعر بها المؤمن الصادق إذا بذل الأسباب. أنت أبذل الأسباب واطمئن. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل الأسباب، لكنك لو نظرت إلى الأسباب التي كان يبذلها عليه الصلاة والسلام ليست تلك الاستعدادات الضخمة. جيش 300 رجل يقابلون 1000 وزيادة، ثلاث أضعاف. يعني لو نظرت لها من ناحية الاستعداد المادي ليس هناك الاستعداد الكافي. صحيح. لكنه كان يبذل المستطاع وتتوكل على الله. النبي حتى لما خرج في الهجرة قوله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله. طبعا لما تنظر لها إلى هذه الثقة والطمأنينة التي يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه في مثل هذه المواطن، مواطن الشدة والقتال، لأنهم يحفظون الله في وقت السعة فيثبتون في وقت القتال ووقت الشدة. أما الآن عندما تأتي فتزود الجيش فتشتري لهم أحدث الأسلحة، ولكنك المعنويات خائرة ولا يلتفت إليها، الجنود لا يصلون، نعم، ولا يحرصون على الصلاة، والمخدرات تفشو فيهم، وتفشو فيهم الموبقات والآفات التي تضر بهم. فإذا جاء وقت الجد خاروا، ماذا ينفعك أن تأتي لهم بأحدث الدبابات وأحدث الصواريخ؟ وهنوا، وهم يعانون من الوهن ومن عدم اليقين وعدم الصدق وعدم الثبات. ولذلك ينبغي على الجنود وعلى القادة المسلمين أن يعتنوا بهذا الجانب الروحي لدى الجيش المسلم. صحيح. وعلى تثبيت القلوب، فثبتوا الذين آمنوا، وتثبيت الذين آمنوا ليس بالإجبار كما يفعل بعضهم، ربما يجلس الآن يجعلون وراء الكتائب التي تحارب كتيبة ربما اسمها الشرطة العسكرية أحيانا، ربما التي وظيفتها أي واحد يتراجع أو كذا تقتلها أو نعم. أي نعم، لا أفضل أن يثبت الذين يقاتلون بالإيمان كما ذكر الله وحرض المؤمنين. نعم. وتحريض المؤمنين يكون بما بتثبيتهم وتذكيرهم بالآخرة. نعم. كما قال في الآية التي والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم. الآيات فيها فكرة عظيمة جدا، وهي فكرة أن الجهاد من ضمن أهدافه العظيمة الردع. نعم. نحن يكون عندنا جيش، افترض أننا لن نقاتل عدونا أصلا، لكن عندنا جيش مستعد ومتأهب ولا يرضى بأن ينتقص من أرضه شبر، ولا أن ينتهك عرض مسلم أو مسلمة من أجل أن يرتدع الأعداء. قد لا نكون في حال نستطيع بها قتال الأعداء مثلا، لكن نحن مستعدون ومتأهبون ولا نرضى بأن ينتقص منا شيء من أجل أن يرتدع الأعداء. انظر ماذا قال، قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف يعني بهذا القتال وبهذا التحريض يكف الله بأس الذين كفروا، لأنهم إذا علموا أنك دائما مستعد ومتأهب ولديك جيش وعدة وأنك ما تتهاون فيما يؤخذ أو يستلب، فإن الكفار سيرتدعون. نعم. وهذه ما نسميها أنه من أعظم أهداف الجهاد الردع. نعم. وذلك جهاد الطلب في أول الإسلام في عهد الصحابة وفي عهد آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجهاد كان من أعظم ثمراته أن الكفار قد بث في قلوبهم الرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. الآن أي دولة تريد أن تغزو أهل الإسلام من دون أدنى تخطيط تستطيع أن تضرب وتفعل، لأن المسلمين في حال ضعف وخوار ويعني تفكك وشيء كثير جدا من الذل والهوان. فأقول أنه ينبغي على المسلمين أن يعلوا راية الجهاد وأن يقوموا بها ليكفوا بذلك أعدائهم. نعم. بل إني أقول أن أمريكا الآن أنها قد تفتعل حروب في بعض المواطن وتضرب وتحرق وترمي وترجم من أجل أن تهيب الناس، ما عندها هدف آخر إلا أنها تزرع هيبتها في القلوب. صحيح. فيبقى الناس في هيبة مستمرة لهذه الدولة. في قوله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. طبعا لما ينظر أيضا قضية النظم، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من الشفاعة، يعني ترجع إليه نفس الشفاعة، نقول جواب لا، يعني من يشفع شفاعة حسنة جائزة في الدين يكون له نصيب من أجرها. نعم. يعني يؤتى أجر شفاعته. نعم. وهنا قال الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة، ولهذا ينتبه المسلم في حال الشفاعات أن تكون موصوفة بالحسن. نعم. فأطلق الله سبحانه وتعالى هذا القيد، وأنت تنظر في هل هذه الشفاعة بالفعل تدخل ضمن الشفاعة الحسنة أو لا. مثلا واحد يتقدم على وظيفة لم يتقدم عليها أحد، ولكن عرق الموضوع لأي سبب ما وليس هناك ما يوجب تأخيره فتشفع ليتوظف، هل تعتبر شفاعة؟ نعم. حسنة. نعم. لأنها لا تضر أحدا. المقابل ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، هذه مقابل للشفاعة الأولى. نعم. ووصفها بأنها سيئة، ومعنى ذلك أن أي ضرر سيلحق بأحد من المسلمين بسبب هذه الشفاعة فإنه سيلحق الشافع فيها شيء من إثمها، يعني نتيجتها إثم وهذا الإثم يلحقه. ولهذا نقول أنه نلاحظ الآن مثلا هذه القاعدة العامة لو كانت تطبق عندنا في الدوائر الحكومية وفيما بيننا، هل يكون هناك مقام لما نسميه بفيتامين واو أو الواسطة التي أضرت بالناس وبالمصالح؟ هي تضر بمصالح الدولة نفسها. نعم. ولهذا نحن نقول إن الإسلام، لما كنت أتكلم في اللقاء السابق، أن الإسلام لو طبق تطبيقا تاما بحذافيره بأوامره ونواهيه لكنا أفضل من الغرب يعني بفرق، لأن الإسلام يدعو إلى احترام الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، والإسلام حتى احترم غير أصحاب الأديان غير أصحاب الدين الإسلامي، ومن أقرب ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب. نعم. وقصة المباراة التي كانت بين في مصر وكان ابن عمرو بن العاص فيها وحصل ما حصل للقبطي فضربه ابن عمرو بن العاص، فجاء عمر لما جاء يشتكي هذا القبطي إلى عمر أمره عمرو بن العاص أن يأتي هو ابنه وأدب ابنه وجعل القبطي ينتصر له وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم وهو قبطي. نعم. فإذا الآن الحرية ليست مرتبطة بكون مسلم وليس مسلم، ولو حريته مكفولة في الإسلام ويحافظ عليها، بل إن لهم من الحقوق لهم من الحقوق ما ليست للمسلمين، وعلى المسلمين من الحقوق ما ليست عليه، بمعنى أنه هو مجرد أنه يدفع شيء من المال يحفظ بها شيء كثيرا جدا من حقوقه. من حقوقه. ولهذا الجزية ليست عارا ولا صغارا إلا على من أذله الله. لكن هؤلاء المسالمون الجزية بالنسبة لهم أفضل لأن تحمي له حقوق كثيرة جدا جدا. نعم. ولا يؤمر بالخروج بالجهاد ولكنه يؤمر بالدفاع مثلا عن البلد التي هو فيها إذا مثلا غزيت، ولا يؤمر بما يؤمر به المسلمون ولا تؤخذ منه زكاة، لا لا إلى آخره. في أشياء كثيرة جدا من اللاءات عنده، وعنده كثير أيضا من الحقوق يمتلكها، فهو عايش يعبد بديانته لا يسيء إليه أحد. هذا هو الإسلام. إذا جاءت تطبيقات مخالفة لهذا فهذا خلل في المسلمين وليس في الإسلام. فانظر لو طبقنا هذه الآية في أرض الواقع كم سنجني من الخير، وكم سنجد أن الدولة تتقدم وتتسارع، بدل ما نكون نعطي مصالح أشخاص نكون ننظر إلى مصلحة العامة. طيب، إذن هذه الآية فيها الحث على أن الإنسان يبادر إلى الشفاعة الحسنة. نعم. وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اشفعوا تؤجروا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني أنت ليس عليك أن تنجح شفاعتك، إنما عليك أن تقوم بها وتؤدي دورك في يعني إعانة أخيك المسلم وقضاء حاجته. كون قضية الحاجة وما قضيت هذه قضية ليست عليك، مثل قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فأنت تدل على الخير وتسعى في قضاء حاجة إخوانك. الذي يبقى حقيقة هو أن على الشافع أن يتبين هل شفاعته حسنة. صحيح. هل شفاعته حسنة؟ لأنك أحيانا قد تشفع في أمر يضر بالشرع ويدخلك في الإثم ويضر بمصالح الناس أو بمصالح الخاصة، ما هو بعد الناس كلهم، مصالح أناس آخرين. نعم. فالإنسان ينبغي له أن يتبين. مثال ذلك من يشفع في حد من حدود الله بعد ما وصل إلى السلطان، لا يجوز. إذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع. ما يجوز الشفاعة في هذا الأمر بعد ما بلغت السلطان، إسقاط حد من حدود الله ما يجوز. جميل. أين يبدو لي في قوله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فيها مسائل. المسألة الأولى كما قال الحسن البصري رحمه الله قال الحسنة ما يجوز في الشرع والسيئة ما لا يجوز في الشرع، فقال الواحد وغيره، وكأن هذا قول جامع. نعم. يعني أن الشفاعة الحسنة هي أولا أن تكون جائزة شرعا كما تفضلت. نعم. المسألة الثانية وهي ربما لا تكون ظاهرة في الآية أو لا ينتبه لها، وهي حسن الشفاعة. يعني ممكن الآن الموضوع جائز شرعا أنك تشفع فيه، لكن أيضا لكن تذهب فتشفع بأسلوب غير حسن. أي نعم. فلا تنفع صاحب الحاجة. هذه ليست حسنة، هذه ما سارت، هذه ليست شفاعة حسنة. نعم. يعني الموضوع جائز، حرام عليك لا تظلم هؤلاء الناس مثلا. يعني ولذلك يقولون أن الجاحظ جاء رجل يطلب منه شفاعة كتابة لأحدهم، أحد أصدقاء الجاحظ، فكتب له الجاحظ هذه رسالتي إليك في أمر لا يهمني قضاؤه ولا يقربك مني ولا، المهم أنه يعني قال سواء قضيت هذه الحاجة ولم تقضيها فهذا لا يهمني، وهذا الرجل الذي صاحب الحاجة غير مهم. فهذا طبعا نظر إلى الموضوع أنه لا داعي، يعني ما دامت هذه الشفاعة ليست أمر ضروري ولا يهمك ولا هذا صاحب الحاجة لا يهمك، فالشاهد أن أحيانا تكون أسلوبك في الشفاعة غير حسن. غير حسن. نعم. جميل. وكذلك من يشفع شفاعة سيئة قد تكون الموضوع نفسه سيئ ولا يجوز، وقد يكون المقصود به أيضا أنها سوء أسلوب الشفاعة. ولذلك الشفاعة يبدو لي أنها تستلزم الأمرين معا، أن يكون الأمر جائزا في نفسه وأن يكون الأسلوب الذي تستخدمه في الشفاعة. ولذلك أنا عن تجربة أرى أنه ليس كل أحد يصلح أن يشفع. صحيح. صحيح. بعض الناس يريد أنه يشفع فيضر فيفسد. نعم. يذهب إلى هذا الرجل ويقول، يعني يذهب إلى مثلا مدرس ويزعم أن الطالب يقول أنه ضربني وسائلي مدرس، فيذهب إلى المدرس ويقول أنت لا تصلح للتعليم وأنت لا تصلح لكذا، فيفسد من حيث أراد أن يصلح. ولذلك حتى أسلوب الشفاعة ينبغي أن يكون أسلوب حسن وراقي وتأتي له من بأسلوب مناسب حتى تثمر هذه الشفاعة، ويكون أيضا الشافع شخصا يناسب ذلك المشفوع عنده، لأنه أحيانا قد يكون المشفوع عنده لا يقبل هذا الرجل الشافع أصلا. صح. لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، فكيف تستشفع به؟ فينبغي أن يستشفع بالشخص الذي يناسب عند المشروع. نعم نعم صحيح. وهذا هو معنى الشفاعة، لأن الشفاعة في اللغة معنى، وش معنى الشفاعة؟ الشفاعة هي ضد أو يعني عكس الفرد، الفرد. نعم. يعني هذا شفع وهذا وتر. نعم. فالشفع هو أنك تأتي بشخص آخر يؤيدك، يعني أنت الآن كنت صاحب حاجة ولم تقضى حاجتك لمفردك، فجئت بشفيع. نعم. شخص آخر يصبح معك زوج، يعني. زوج. فيضم صوته إلى صوتك. نعم. وطلبه إلى طلبك فتنقضي الحاجة. نعم. بمثلا لعلاقته بالمشفوع عنده أو مكانته عنده أو إلى آخره. نعم. هذا هو معنى الشفاعة. طيب. نعم. في التفريق بين قوله يكن له نصيب منها يكن له كفل منها، هل يبدو لكم شيء في الفرق بين النصيب والكفل؟ هي مرتبطة بقضية معنى النصيب واضح. نعم. لكن مرتبطة بالكفل، والكفل قالوا ما يوضع على سنام البعير. سنام البعير. نعم. وعادة ما يكون يعني متحركا هذا الذي يوضع، ما يدل على إزعاجه وثقله على البعير. يعني يبدو لي أنه شيء إذا ركب الراكب على البعير يضمه شيء مع سنام البعير حتى يمسك بشكل جيد، إما أنه أشبه ما يكون برأيتم الحباء الذي يحتبى به الرجل وهو جالس. نعم. يعني يكاد يكون زي حزام الأمان مثلا. يمسك ظهرك مع رجلك بحيث تكون مرتاح وأنت محتبي. نعم. واضحة الفكرة؟ واضحة. هي. فكذلك هذا الشيء الذي يوضع على سنام البعير مع الراكب. نعم. فيكفله كفلة. معه. نعم. يسمى كفلا. طيب هل هناك فرق بينهما؟ لا شك الظاهر أن هناك فرق، لكن هل نستطيع أن أذكر القرآن قديما؟ لأن ورد في قول الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته. فجاءت في موطن الخير أيضا. نعم. وهنا جاءت في موطن الشر. لا، لكن هو المقصود يعني معنى الإثقال أو الثقة الذي يكون من أثر هذا هذه الشفاعة السيئة، أو مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن أنها تحوطه وتلزمه هذه الشفاعة السيئة. كما يحوط ويلزم هذا الحبل أو أين. جميل. أين. طيب. وبعض المفسرين يقول أنها تنوع في اللفظ فقط. طبعا. يعني لم يدقق في الفرق بين الكفل والنصيب، وقال هذا تنوع في اللفظ. وهو من مقاصد العرب في كلامه. نعم. هذا تنوع جدا. لئلا يستثقل في السمع. صحيح. أين. طيب. وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيت، هل هذا يعني اسم من أسماء الله وما معناه؟ طبعا معنى مقيت مقتدر، وكان الله على كل شيء مقيتا يعني مقتدرا. هذا قول. نعم. هذا من معاني. أو حفيظة. أي نعم. وهذا أيضا قول آخر. وقول آخر شهيدة، وقول ثالث رازقا أو رابع رازقا من القوت. ورد عن الضحاك. نعم. الرزاق. من القوت. نعم نعم. وقيل المقيت الواصب. فهذا الاختلاف هل يمكن الجمع بينه أو يعتبر من اختلاف التنوع؟ لا، هو في وهذا الحقيقة في أسماء الله عندنا أول جانب، الجانب اللغوي في المعنى. أيه. هو المعنى اللغوي، ثم الجانب الثاني صلاحية هذا المعنى في السياق الذي ورد فيه، في السياق الذي وردت فيه، والشيء الثالث صلاحية هذا المعنى لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى. يعني عندنا ثلاث مراحل، يعني مرحلة النظر اللغوي والنظر السياقي والحال، يعني هل يناسب. يعني إن قلت وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء قديرا ومقتدر. صحيح. فهو صحيح، وتؤيده آيات أخرى. نعم. تورد وكان الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وإن قلت وكان الله على كل شيء شاهدا وحفيظا، فكذلك هو السياق، يعني السياق أقبله. والسياق بالنسبة لهذه أظنه أكثر من المقتدرة. والله أعلم. لماذا؟ لأنه يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، الآن يتكلم عن الأجر وحسابه. نعم. وكفل منها. طيب وش يناسب هذا؟ الحفيظ. أي الحفيظ والحسيب والشهيد. جميل. أكثر والله أعلم. أي جميل. طيب. وهي في اللغة كلها صحيح. كلها صحيح. طيب. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنا سأقف عند قول حييتم، هنا أبهم الفاعل، ما قال إذا حياكم إخوانكم أو حياكم المؤمنون، مما يدل على أن التحية هنا ممن صدرت، إذا صدرت من مؤمن أو كافر. نعم. من بر أو فاجر. حييتم أي تحية، قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بدأ بالأحسن. يا سلام. لماذا؟ لأن هذا هو توجيه القرآن في كل المواضع، حتى في قوله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. نعم. توجيه عام، فكيف إذا كان في التحية؟ فمن باب أولى. وإذا حييتم بتحية نعم فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أولا يعني جواب سؤالك أنه لماذا قال أحسن؟ لأن هذا هو ما ينبغي للمؤمن أنه يتطلب الكمال في أخلاقه. جميل. أليس كذلك؟ بلى. وهذا من تمام الخلق المؤمن أن يكون دائما يتعامل مع الناس بأحسن التعاملات. يعني خذ عندك الآن على سبيل المثال قد يعني بعض الكفار الآن نصارى أو يهود أو غيرهم يعرفون تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعضهم، فيأتي شخص نصراني ويقول لك يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو المشروع لك في هذه الحالة؟ ماذا تقول له؟ هل تقول له وعليكم وهذا نصراني، ولا تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ أنا أقول حالا إن علمت أنه قالها وهو صادق في قولها، يعني قالها باللفظ الصحيح يريد بها هذا المعنى، فأنا أرد عليه كما أمر الله، حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها. طيب. أما إذا كان حاله كحال اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحرفون وينقصون من أجل أن ينتقصوا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا محمد، فهنا يقال عليك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا يعني حياكم اليهود أو سلموا عليكم فقولوا عليكم أو عليك، إنما تقال هذه عند من كان حاله كحال أولئك الذين يمكرون ويلوون ألسنتهم بالألفاظ حتى يروجوا بضاعتهم وينفثوا سمومهم. أما لو كان إنسانا سالم الصدر خليا من هذا كله ويقولها من أجل أن يرضيك وهو ضعيف عندك فأنت ترد عليه مثلها أو أحسن منها. يا سلام. يعني هذه واضح، وإذا حييتم بتحية ولم يحدد المحيي هل هو مسلم أو غير مسلم، فدل على أنها عامة. نعم. يدخل فيها، ولعل هذا أيضا من مفاتيح قلوب هؤلاء الذين يلقون التحية وهم ليسوا. أما المسلم طبعا فمن باب أولى لا شك لا نقاش فيه طبعا، أن إذا حييت بتحية من أخيك المسلم فينبغي أن تردها بأحسن منها. نعم. ولذلك للأسف الآن بعضنا تدخل على بعض فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد عليكم ببرود شديد وعليكم السلام. طيب. أو وين مثلها يا أو بعضهم يقول عليك أهلا وسهلا أيضا مرد لا, لا, لا مقارنة بين هذه. نعم. فهو لم يستجب لأمر الله في أنه حي، على الأقل لم يرد حتى بمثلها. في قضية حييتهم أنا أقول أنها ليست خاصة بالسلام، طبعا السلام هو تحية أهل الإسلام، لكن افترض أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرددت عليه أنت وقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال لك صباح الفل والورد مثلا، هذه أيضا تحية. صح. فينبغي لك أنك ما تقول أنا حييته وانتهيت، أنه أيضا تستمر في أنك تحيي بأحسن، تقول له مثلا صباح الفل والورد والياسمين وأهلا بك وسهلا حللت أهلا ووطئت سهلا، يعني تأتي بالعبارات التي هي أحسن. فكلمة حييتهم ما قال إذا سلم عليكم فسلموا وردوا بأحسن مثلاً، أو التحية أوسع وأبلغ. التحية أوسع. وإذلك لو قال لك كافر من الكفار ما قال السلام عليكم، قال لك صباح الخير، قل له صباح الخير. صح. يعني هي تحية. طبعا صدق. وهذه تبع هذه طبعا هذه الآن الأوامر تدخل في باب المكارم، يعني في السنن. أي نعم. بمعنى أنه لو أن إنسانا مسلما قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقلت عليكم فأنت قد أجبت لكن لم تبلغ الكمال. نعم. وهذا أيضا في المقابل، يعني الشخص المقابل يجب يكون عنده نوع من العذر. هو صحيح أحيانا أنه قد يكون أو قد يظهر من السياق نوع من تنقص، لكن أحيانا أن تكون مشغول، يعني مع المشغول شغلا شديدا أو ذاهل أو إلى آخره، فأنت تقول عليكم وتكمل شغلك. لكن صدق يا دكتور مساعد الآن يعني هذه الأشياء البسيطة أنا معك أنا. أثر كبير والله. نعم. هذه الأشياء الذوقية البسيطة هذه مراعاتها من أهم الأشياء التي ينبغي أن يراعيها المسلم، لأنها تؤثر في نفوس الناس. صحيح. والله بعض الناس أنه ربما يقع في نفسه لأنك مريت ولا سلمت مثلا من عنده. نعم. وأنت ما كنت منتبه ولا. صحيح. ولا كنت تعلم. صحيح. بأنه منتبه لك أو أنه ينتظر منك شيء، يحمل في نفسه. نعم. أنا لا نختلف. فلا شك أنا معك أنه قد يعتبر، لكن الأولى بالمسلم وأنا أقول لي ولإخواني الذين يشاهدون الآن أنه ينبغي مراعاة هذه التفاصيل في مراعاة النفسيات. صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وأهلا وسهلا والترحيب وابتسامة في وجه أخيك المسلم. أيوة. هذا يبعث في نفسه من الانشراح ومن المحبة أضعاف أضعاف ما تتصورها. صحيح. طبعا أنت لو جئت بعدين وقلت معذرة أنا رديت عليك لأني كنت مستعجل أو كنت مشغول، هذه خلاص تجي بعدين تحاول أنك تصلح ما ترجعها زي ما قلنا، لكن ما أجمل أنك تراعيها دائما، يكون لك خلق دائما. أي نعم. وتكون البشر طبع. أيوة. أي نعم. لكن أنا أريد باب الإعذار، وإن كنت نتفق معكم في هذا باب الإعذار واسع يعني. هو لا شك لأنه لا أقصد ماذا، أنا مثلا أضرب لك مثال، بعض الناس يتصل على شيخ ليستفتي فتوى، تجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم الشيخ، عساكم طيبين، أسأل الله أن يبارك في أعمالك، يأتي والشيخ ليس متفرغا يأخذ. أنا هذا قصدي. فهمت قصدي. قضية الموازنة في قضية الموازنة في مثل هذه الأمور، وأن لا نتخذ أن ضعف الرد يدل على سوء الطوية، وإنما المقصود أن نقول هذا دخل في باب مكارم الأخلاق. صحيح. أول قضية بأحسن منها، إن لم ترد بالأحسن على الأقل ترد مثل بمثل يعني. لكن الأقل الذي لم يذكر إن رد بأقل منها هذا هو أقل ما يكون، ترك الفضيلة. ترك الفضيلة. هذه معليش تعليق بسيط استطراد. نحن عندنا في عاداتنا وتقاليدنا الآن في السلام والتحية، قد أحيانا ربما بعضنا يتذمر من التكلف في ذلك. يعني مثلا أنت جالس يا شيخ محمد في مجلس، والمجلس هذا جلسة أرضية مثلا 40 أو 50 شخص جالسين، فيدخل شخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يبدأ يسلم عليكم واحد واحد، يصافحكم ويصافحكم واحد واحد، وإذا جاء عند الشيخ مساعد جلس وياه في في في في لازم يقبل رأسه، وهذا يمتنع، وهذا متى يخلص؟ صارت قصة. صحيح. تأخذ لك ربع ساعة 10 دقائق وأنت حتى يخلص. وينتهي يبدأ واحد ثاني، ينتهي يبدأ واحد ثاني. ولذلك أنا ألاحظ هذا وتلاحظونه في المجالس، نقع في حرج. يعني مثلا ناتي في مجلس فيقولون لو تتكلم يا شيخ محمد اعطينا كلمه، يبدا الشيخ بسم الله يجي واحد السلام عليكم ورحمه الله يخطر يبدا يسلم. انا اقول احيانا يسالونك بعض الناس يقولون يعني وش رايكم يا شيخ، وش الحكم في مثل هذا الوضع؟ فقلت والله يا اخواني هذه عادات تقاليد احيانا، طبعا التحيه والسلام والمصافحه طبعا كلها تبعث على السرور لكن تعالوا واحد الان دخل الان، فقلنا لو سمحت اجلس حيث انتهى بك المجلس، زعل وغضب وقال هؤلاء لا يحبون أن نسلم عليهم، وأنا لي فترة طويلة ما سلمت عليهم إلى آخره. فأنا في تصوري أن مراعاة العادات الناس وتقاليدها مهمة جدا في هذا، لكن أنا أتمنى أنا عن نفسي أننا نكون بسيطين في مثل هذا الجانب. نحن والله متعبين في هذا الجانب. صحيح. والسلام والتقبيل وتقبيل الرأس، وأيضا كثرة السؤال هذا، كيف حالكم وطيبين وش أخباركم، كيف حالكم وطيبين وش أخباركم، يكررها يمكن 23 مرة. أبو عبد الله أنت أشرت إلى قضية ترى أشار إليها بعض المشايخ، وهي الفرق بين السلام والمصافحة. أيوة. نحن نجعلهما شيئا واحدا. أيوة. وهذا خطأ. السلام هو المشروع، دخلت مجلسا تسلم تقول السلام عليكم. أما قضية المصافحة فإنها مشروعة عند الملاقاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. أيوة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين إنما تشرع المصافحة عند اللقية، واللقية هي أن تلتقي مع أخيك في طريق أو في شارع أو في مكان، أما أنك ترد على مجلس فتمر عليهم تصافحهم واحدا واحدا، قال هذا لا نعرفه وما سمعنا أو ما رأيناه إلا في هذا الزمن المتأخر. عجيب. وبعض الناس يرى أنه قربة، حتى أني مرة قلت للناس يا إخواني هذا ترى غير مشروع، فقالوا كيف السلام غير مشروع، وين أنت يعني، وين تتكلم في ماذا يعني، علينا تلعب؟ فقلت لهم السلام مشروع ومأمور به، لكن المصافحة إنما تشرع عند اللقية. المهم جلست وقت وأنا أفصل بين السلام والمصافحة. المصافحة شيء آخر. ولذلك لاحظ معي كان الناس فيما مضى، وهذا ما أشرت إليه دكتور عبد الرحمن، يدخل الإنسان فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس، ولا زالت موجودة عند قبائل العرب يقولون السلام كلام. نعم. والنظر أو النظر سلام. أي أو النظر مثلا سلام. نعم. ثم يجلسون. لماذا؟ لأنهم يعلمون في مشقة بالغة، خصوصا عندما يكون المجلس أرضيا تقوم أحيانا 40 مرة. صح. إذا كنت أول من جاء في المجلس. صحيح. نعم. ولهذا هو الأفضل هو أن تكون المصافحة بعد النهوض يعني إذا أرادوا إذا لكن أرادوا. المشروع أحيانا أنت تريد أن تسلم على شخص. نعم. أحيانا تريد أن تسلم على شخص بعينه، فبدلا من أن تمر على الجميع تمر تذهب إليه بعد انتهاء المجلس وتسلم عليه. ولذلك يقولون يشرع السلام على الحاضرين وأن يخص العالم أو الكبير بالتحية، فيقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم انتهى قال مسيك الله بالخير يا فضيلة الشيخ، أو يعني أحسن الله إليك أو كذا، يخصه بالتحية تقديرا له وإجلالا ثم يجلس. لأننا لو ما عملنا هذا أولا أصابتنا المشقة، هذا واحد. اثنين انقطع المجلس، بمعنى أنه كل ما أردت تتحدث جاء ما يقطع، كل ما أردت تتحدث جاء ما يقطع. هذا طيب. يحدث كثيرا. في قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، أنا أقول إن هذا جاء بعد الأمر بالتحية ليبين أن هذه الدقائق لها قدر عند الله عز وجل وأنها من الأجر العظيم. ويؤكد هذا الحديث الوارد لما جاء رجل فدخل فقال السلام عليكم السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام عشر، ثم جاء الآخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليكم السلام ورحمة الله عشرون، ثم جاء الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، 30، يعني 30 حسنة. نعم. مما يؤكد أن هذه محصاة عند الله سبحانه وتعالى ومحسوبة، فإياكم أيها المؤمنون أن تتهاونوا بها. نعم. نعم. وهذا إذا نرجع مرة أخرى إلى قضية وترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجون، أن كل أعمالنا مرتبطة بالأجر الله الأخرى. فمثل هذه الدقائق كما ذكرتم قبل قليل تجد أن الله سبحانه وتعالى رتب عليها الأجر. نعم. وجعلها على كما قال إن الله كان على كل شيء حسيبة. حسيبة. طبعا أيضا نرجع إلى قضية كان اللي قلنا ترد كثيرا في سورة إيش؟ في النساء. سورة النساء وفي القرآن أيضا. نعم. لكن في السورة هذه سبحان الله لو لاحظنا بكثرة. نعم. هذا الصيغة إن الله كان وأمثالها، وكان الله على كل شيء. وأيضا لاحظوا نحن ولله الحمد في نختم بها هذه الفائدة، يبدو أن الوقت أصبح يعني قصير، أنك تقول لو سلمت على الشخص واحد السلام عليكم وهو يقول وعليكم السلام، وإذا سلمت على الجماعة تقول السلام عليكم وهم أيضا يقولون وعليكم السلام. لذلك كان يقول النخعي إذا سلمت على الواحد فسلم عليه بلفظ الجماعة فإن معه الملائكة. الله أكبر. نعم. ما تقول السلام عليك. نعم لا تقول السلام عليك أو سلام عليك، وإنما قل السلام عليكم. انظروا إلى مراعاة الإسلام لهذه التفاصيل في السلام وفي رد السلام وفي التحية، ومراعاة ذوقيات النفوس والمشاعر والأحاسيس التي بين المسلمين. ثم يأتي من يقول اليوم أن الإسلام لا يراعي فن الأتيكيت أو فن العلاقات العامة، في حين أنه اعتنى بها أشد العناية، ولكن نحن قد فرطنا فيها. لعلنا نختم بها. الحقيقة الآيات يعني ثرية وفيها أشياء كثيرة جدا، وفي الخواطر أشياء أيضا كثيرة، لكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ونحن يعني نتكئ على فهم إخواننا المشاهدين في أنهم لا يتوقفون عندما وصلنا إليه، بل يزيدون ويتأملون ويتدبرون. نسأل الله يجعلنا وإياكم إخوان المشاهدين من المتدبرين. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.